يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخبرنا عبد الله عمر. أحسن الله سيدنا به إليه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال حدثني محمد بن صالح بن هاني، قال حدثنا أبو سعيد محمد بن شاذان، قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال حدثني أبي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أننا نعيش حتى نبيت مطمئنين، لا نخاف إلا الله عز وجل. فنزلت: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، قرأ إلى قوله: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. باب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب، وبعث عبيدة بن الجراح، وبعث سعد بن أبي وقاص، وغزوة الأبواء وهي والدان، وغزوة بواط وهي رضوى، وغزوة العشيرة وبدر الأولى. نعم، بعث باب عليه بعث حمزة. ما يقرأ ماشي. قال أخبرنا، أقرأ الباب. باب باب بعث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب، وبعث عبيدة بن الجراح، وبعث سعد بن أبي وقاص، عبيدة بن وغد الحارث. بن الحارث عبيدة بن الحارث وبعث عبيدة بن الحارث، وبعث سعد بن حمزة أبي وقاص، عبيدة بن وغد، الجراح، لا هو ابن الحارث. أبو عبيدة بن الجراح. عليه الشرشين. وهي والدان، وغزوة بواط وهي رضوى، وغزوة العشيرة وبدر الأولى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، قال أخبرنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير، وأخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان بغداد، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتبة، قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمي موسى بن عقبة حوى، أخبرنا أبو عبد الله، قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال حدثنا جدي، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة في 30 راكبا، وكان أول بعث بعثه، فساروا حتى بلغوا سيف البحر حتى بلغوا سيف البحر من أرض جهينة، فلقوا أبا جهل بن هشام في 30 و100 من المشركين، فحجز بينهم مخشي بن عمرو الجهني، وكان مخشي ورهطه حلفاء الفريقين جميعا، فلم يعصوه، فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهم، فلم يكن بينهم قتال، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم غزا، فأول غزوة غزاها في صفر على رأس 12 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى بلغ الأبواء، ثم رجع فأرسل 60 رجلا من المهاجرين الأولين، ولم يكن في تلك الغزوة من الأنصار أحد، وأمر عليهم عبيدة بن الحارث بن المطلب، فلقوا بعثا عظيما من المشركين على ماء يدعى الأحياء من رابغ، فارتموا بالنبل، وانحاز المسلمون ولهم حامية تقاتل عنهم حتى هبطوا ثنية المرة، وسعد بن أبي وقاص يرمي عن أصحابه، ثم انكفأ بعضهم عن بعض، وأول من رمى بسم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أول يوم التقى فيه المسلمون والمشركون في قتال، وفر عتبة بن غزوان والمقداد بن الأسود يومئذ إلى المسلمين، وكان في حبس قريش قد أسلم قبل ذلك، فتوصل بالمشركين حتى خرج إلى عبيدة وأصحابه. هذا لفظ حديث موسى بن عقبة. وفي حديث عروة بن الزبير: فلقيه أبو جهل بن هشام، فلقيه أبو جهل بن هشام في 30، فلق نعم فلقيه أبو جهل بن هشام في 30 راكبا، وقال: ثم لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 شهرا، ثم خرج في صفر حتى بلغ الأبواء، والباقي بمعنى. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيأ لحربه، فقام فيما امره الله عز وجل به من جهاد عدوه وقتال من امره به ممن يليه من مشرك العرب، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه في شهر ربيع الاول ل12 ليله مضت منه، فاقام بها يعني 11 شهرا، ثم خرج غازيا حتى نزل والدان يريد قريشا وبني ضمره بن بكر بن عبد مناف بن كنانه، وهي غزوه الابواء، فوادعه فيها بنو ضمره، وكان الذي وادعه منهم سيدهم وكان الذي وادعهم منهم سيدهم في زمانه مخشي بن عمرو. وقال: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى كيدا، فأقام بها بقية صفر وصدر من شهر ربيع الأول، وبعث في مقامه ذلك عبيدة بن الحارث بن المطلب في 60 راكبا من المهاجرين ليس فيه من الأنصار أحد، وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه هذا حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص، في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، فالتقى عبيدة والمشركون في ثنية المرة على ماء يقال له أحياء، وكانت بينهم الرماية، وعلى المشركين أبو سفيان بن حرب، وكان أول من رمى بسم في سبيل الله سعد بن مالك. قال: ثم انحاز الناس بعضهم إلى بعض، فانحاز إلى المسلمين يومئذ المقداد بن الأسود وعتبة بن غزوان. قال: وخرج حمزة بن عبد المطلب في 30 راكبا إلى ساحل البحر، فلقيهم أبو جهل بن هشام في 300 راكب، فحاجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين جميعا، وكان حليفا للفريقين جميعا، فراجع حمزة ولم يكن بينهم قتال، فاختلف الناس في رواية عبيدة وحمزة، فقال بعض الناس كانت راية حمزة قبل راية عبيدة، وقال بعض الناس راية عبيدة قبل راية حمزة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعهما جميعا، فأشكل ذلك على الناس. قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا حتى بلغ بواطة من ناحية رضوى، ثم رجع ولم يلق كيدا، فلبث بها بقية شهر ربيع الأول الآخر وبعض جماد الأولى، ثم غزا يريد قريشا، فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقب بني دينار بن النجار حتى نزل العشيرة بالبطن ينبع، فأقام بها بقية جماد، يعني كان بينه وبين مصر كده المية والمية شوية جنبه. مش شوية يعني، يعني نشوف النور بتاع مصر من عندهم. قال ابن اسحاق: حتى يزيد حدثني يزيد بن محمد بن خيثم عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثني ابوك محمد بن خيثم المحاربي عن عمار بن ياسر قال: كنت انا وعلي بن ابي طالب رفيقين في غزوه العشيره من بطن ينبع، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام بها شهرا، فصالح بها بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة فوادعهم، فقال لي علي بن أبي طالب: هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي هؤلاء نفر من بني مدلج يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة ثم غشينا النوم، فعمدنا إلى صور من النخل في دعقاء من الأرض فنمنا فيه، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه، فجلسنا وقد تطبق. ابن خثيم مش خيثم. ده فين في الاسناد؟ ابن خي انا عندي خيثم محمد بن خثيم. يزيد بن محمد بن خثيم. نعم. صلى الله عليه. قال: فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء، فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا ابا تراب، لما عليه من التراب؟ فاخبرناه بما كان من امرنا فقال: ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه حتى يبل منها هذه، وضع يده على لحيته. قال ابن إسحاق: ثم لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من العشيرة، كمل 10 ليال حتى غار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سافوان من ناحية بدر، وهي غزوة بدر الأولى، وفاته كرز فلم يدركه، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام جمادى ورجبا وشعبان، وقد كان بعث بين ذلك سعدا في 8 رهط، فرجع ولم يلقى كيدا. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدنا قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: حدثني سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا يحيى بن أبي زيدة قال: حدثنا مجالد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعثنا في ركب ولا نكون 100، وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة أو جهينة، فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا، فلجأنا إلى جهينة فسرينا، وقالوا: لما تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا: إنما نقاتل في الشهر الحرام من أمن أخرجنا من البلد الحرام. وكان الفيء إذ ذاك أن من أخذ شيئا فهو له. فقال بعضنا: نأتي عير قريش هذه فنقتطعها. وقال قوم: لا، بل نقيم مكاننا. قال: وكنت أنا في أناس من أصحابي، فقلنا: نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنخبره. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام غضبان محمر الوجه، فقال: ذهبتم من عندي جميعا وجئتم متفرقين، إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة. ولا بعثنا عليكم رجلا ليس بأخياركم أصبركم على الجوع والعطش، فبعث علينا عبد الله بن جحش، وكان أمير، كان أول أمير أمره في الإسلام. وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا الفرج بن عبيد الأسدي قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا المجالد بن سعيد عن زياد بن علاقة عن قطوة بن مالك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذكر الحديث بمعناه إلا أنه لم يذكر الفيء، وقال فرجع أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقمت أنا في أناس منا لنتقبض عير قريش، وذكر الحديث. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره، يعترض لعير من قريش. قال وبعث زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة لينقل سودة بنت زمعة زوجته وبناته، ايه وذلك لينقل سودة وبناته وبنات في في لينقل سودة بنت زمعة وزوجته وبناته، وذلك في السنة الأولى من الهجرة. وذكر الواقدي أن اللواء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص كان في ذلك القعدة كان في ذي القعدة لتسعة أشهر من الهجرة. ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا في السنة الثانية من الهجرة في 80 من أصحابه إلى رضوى يريد عيرات قريش التي كان يحملها أمية بن خلف، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، وكان حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سعد بن أبي وقاص الزهري، ثم رجع المدينة ولم يلق حربا. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بدرا الأولى في السنة الثانية من الهجرة، وكان صرف المدينة بالحمى، فاستاقه كرز بن جابر الفهري، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره في المهاجرين، وكان حامل لوائه علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة، وطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بدرا فلم يلحقه، فلما فاته كرز رجع إلى المدينة، فسميت هذه الغزوة الغزاة بدرا الأولى. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في السنة الثانية إلى العشيرة في المهاجرين، فاستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وكان يحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، حتى بلغ بطن ينبع، فوادع بها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع. باب سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو الصرخي قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية من المسلمين وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة فوجدوا بها عمر بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم باقي من الشهر الحرام، فاختصم المسلمون، فقال قال منهم هذه غرة من عدو وغنم رزقتموه، ولا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا. وقال قائل منهم لا نعلم اليوم إلا من الشهر الحرام، ولا نرى أن تستحلوه لطامع أشفيتم عليه، فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنيا، فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره، فبلغ ذلك كفار قريش، وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين، فراكب وفد كفار قريش حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقالوا أتحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله إلى آخر الآية. فحدثهم الله تعالى في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان، وإن الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدهم عن سبيل الله حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه، وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين، وفتنتهم إياهم عن الدين. فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه، حتى أنزل الله عز وجل براءة من الله ورسوله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن هارون بن رومان قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش إلى نخلة، فقال له كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش، ولم يأمره بقتال، وذلك في الشهر الحرام، وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أين يسير، فقال خرج أنت وأصحابك حتى إذا صرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه فما أمرتك به فامض له، ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك. فلما صار يومين فتح الكتاب، فإذا فيه أن يمضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فتأتينا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهم. فقال لي أصحابي حين قرأ الكتاب، قال سمعا وطاعة، من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي، فإني ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كره ذلك منكم فليرجع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاني أن أستكره منكم أحدا. فمضى معه القوم حتى إذا كانوا ببحران أظل سعد بن أبي القاسم وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه. فتخلف عليه يطلبانه، ومضى القوم حتى نزلوا نخلة، فمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن المغيرة ابن عبد الله، ومعهم تجارة قدموا بها من الطائف آدم وزبيب. فلما رآهم القوم أشرف لهم واقل بن عبد الله، وكان قد حلق رأسه، فلما رآه حليقا قالوا عمار ليس عليكم منهم بأس. وأتمر القوم بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو آخر يوم من رجب، فقالوا لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام، ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة مكة الحرم فلا يمتنعن منكم. فأجمع القوم على قتلهم، فرمى واقد بن عبد الله التيمي وعمر بن الحضرمي بسم فقتله، واستأسر عثمان بن نعم التميمي اه التميمي وعمر بن الحضرمي بسم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان، وهرب المغيرة فأعجزهم واستاقوا العير، فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالهم والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فأوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، أسقط في أيديهم وظنوا أن قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين. وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء، قد سبك محمد الدم الحرام وأخذ فيه المال وآسر فيه الرجال واستحل الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يقول والكفر بالله أكبر من القتل. فلما نزل ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير وفدى الأسيرين، فقال المسلمون يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فأنزل الله عز وجل فيها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، إلى آخر الآية. وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال أخبرنا أبو بكر بن عتبة قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري، فذكر قصة عبد الله بن جحش بمعنى ما مضى، إلا أنه قال فتخلف رجلان ولم يذكر إضلال البعير، وذكر أن عكاشة بن محصن حلق رأسه ثم أوفى على رجل، إلا أنه ذكر الرمي لواقد قال وذلك في رجب قبل بدر من شهرين، وهي هاجت بينهم القتال وحرشت بين الناس. قال في سياق القصة فأرسلت قريش ليفادوا الأسيرين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك وعتبة بن غزوان، فلم يفادهما حتى قدم سعد وعتبة ففودي. فأسلم الحكم بن كيسان وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة كافرا قال فيه، وقالت اليهود عند ذلك واقد وقدت الحرب وعمر عمرت الحرب أمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب، فكان ذلك كما قالوا، وكان لهم فيما تفاءلوا من ذلك وأحب ما يسوءهم. جمع أبواب غزوة بدر العظمى، باب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ببدر من المشركين وما في ذلك من دلائل النبوة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو محمد جناح بن نثير بن جناح القاضي بالكوفة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود أنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بن خلف بن صفوان، وكان أمية بن خلف إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. قال فبينما سعد يطوف إذا أتاه أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد. فقال أبو جهل أتطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ قال نعم. قال فتلاحيا بينهما، قال قال: فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. قال: فقال له سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن عليك منجرك بالشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يسكته. فغاضب سعد فقال: دعنا منك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي. قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد، فكاد أن يحدث. فرجع إلى امرأتي فقال: تعلمين ما قال أخي كمل اليثربي؟ على قال: الرفض هذا. الله أكبر، الله أكبر. طيب ما يسلم، خلاص طبع الله على قلبه. فقال: ما تعلمنا ما قال اخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم انه سمع محمدا يزعم انه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. فلما خرجوا لبدر وجاء الصريخ، قالت له امرأته: اما علمت ما قال لك اخوك اليثربي؟ قال: فاني اذا لا اخرج. فقال ابو جهل: انك من اشرف اهل الوادي، فسر معنا يوما او يومين. فسار معهم فقتلا. روى البخاري في الصحيح عن احمد بن اسحاق عن عبيد الله بن موسى. واخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: اخبرني ابو احمد الحافظ قال: اخبرنا ابو جعفر محمد بن حسين الخثعمي قال: حدثنا احمد بن عثمان الاودي قال: حدثنا شريح بن مسلمه قال: حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق انه قال: اخبرني عمرو بن ميمون انه سمع عبد الله بن مسعود يحدث عن سعد بن معاذ انه كان صديقا لاميه بن خلف. فكان اميه اذا مر بالمدينه نزل على سعد، وكان سعد اذا مر بمكه نزل على اميه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انطلق سعد معتمرا، فنزل على اميه بمكه، فقال لاميه: انظر لي ساعه خلوه لعلي ان اطوف بالبيت. قال: فخرج به قريبا من نصف النهار. قال: فلقياهما ابو جهل، فقال: يا ابا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فقال له ابو جهل: الا اراك تطوف بمكه امنا، وقد اويتم الصبات وزعمتم انكم تنصرونهم وتعينونهم، اما والله لولا انك مع ابي صفوان ما رجعت الى اهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: اما والله لئن منعتني لهذا لامنعنك ما هو اشد عليك منه طريقك الى المدينه. فقال له اميه: لا ترفع صوتك يا سعد على ابي الحكم سيد اهل الوادي. فقال سعد: دعنا منك يا اميه، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه قاتلك. قال: بمكه؟ قال: لا ادري. ففزع لذلك اميه فزعا شديدا. فلما رجع اميه إلى أهلي فقال: يا أم صفوان، ألم تري إلى ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنه قاتلي. فقالت له: بمكة؟ فقال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال: أدركوا عيراكم. قال: فكره أمية أن يخرج، فأتى أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس وقد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي؟ تخلفوا معك. فلا هم بينفخوا في بعض، يعني هو يقول له ده سيد اهل الوادي، والتاني يقول له انت سيد اهل الوادي. ولاد دي بتعبهم، امال ايه بتعبهم؟ هو في ايه؟ انت سيد الوادي، والتاني يقول له ده سيد الوادي. هي تركه ما عايزين بينفخوا في بعض. عايزين فلم يلقى يقوموا. ابو جهل حتى قال: اذ غلبتني فوالله لاشترين اجود بعير قريش، أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، أو قد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. قال: فلما خرج أمية قال: أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل بدر. رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن عثمان الأوذي. باب ذكر سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا عاتكة بنت عبد المطلب في خروج المشركين، وما أعد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من النصر في ذلك ببدر. قال الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حوى. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدنا قال: أخبرنا أحمد بن عبد الصفار قال: حدثنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال: حدثنا موسى بن اعين قال: حدثنا اسحاق بن راشد ان الزهري حدثه قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه انه قال: سمعت كعب بن مالك يقول، وهو احد الثلاثه الذين تيب عليهم يحدث، انه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط غير غزوتين: غزوه العسره وغزوه بدر. قال: ولم يعاتب الله احدا تخلف عنها، وانما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن خرج من اصحابه يريدون العير التي لكفار قريش التي قام بها أبو سفيان بن حرب. قال وذكر الحديث وقال عقيل عن الزهري يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. رواه البخاري في الصحيح عن محمد هو بن يحيى عن أحمد بن أبي شعيب وعن يحيى بن بكير. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال رأت تيكات بنت عبد المطلب فيما يرى النائم قبل ما قدم ضمضم بن عمرو الغفاري على قريش بمكة بثلاث ليال رؤيا فأصبحت تيكات فأعظمتها فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له يا أخي لقد رأيت الرؤيا الليلة لا يدخلن على قومك منها شر وبلاء. فقال وما هي؟ فقالت رأيت فيما يرى النائم أن رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح فقال انفروا يا آل غضر لما صارعكم في ثلاث. فأذن الناس فاجتمعوا إليه ثم إن بعيره دخل به المسجد واجتمع الناس إليه ثم ماثل به بعيره فإذا هو على رأس الكعبة. فقال انفروا يا آل غضر لمصارعكم في ثلاث. ثم أرى بعيره ماثل به على رأس أبي قبيس فقال انفروا يا آل غضر لمصارعكم في ثلاث. ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلته حتى إذا كانت في أسفله فضت فما بقي الدار من دور قومك ولا بيت إلا دخل فيه بعضها. فقال العباس والله إن هذه لرؤيا فاكتميها. فقالت وأنت فاكتمها لئن بلغت هذه قريش لا يؤذوننا. فخرج العباس من عندها فلقي الوليد بن عتبة وكان له صديقا فذكر له واستكتمه إياه فذكرها الوليد لأبيه فتحدث بها ففشى الحديث. خلاص خلاص انتهى الإعلان. ففشى الحديث فقال العباس والله إني لغاد إلى الكعبة لأطوف بها. فدخلت المسجد فإذا أبو جهل بنفر من قريش يتحدثون عن رؤيا عتكة. فقال أبو جهل يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأتنا. قال فلما فرغت من طوافي أقبلت حتى جلست معهم. فقال أبو جهل يا أبا الفضل متى حدثت هذه النبية فيكم؟ فقلت وما ذاك؟ فقال ما رؤيا رأتها عاتكة بنت عبد المطلب. أما رضيتم يا بني عبد المطلب أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم فنتربص بكم هذه الثلاثة التي ذكرت عاتكة؟ فإن كان حقا فسيكون إلا كتبنا عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. فوالله ما كان إليه مني من كبير إلا أني قد أنكرت ما قالت وقلت ما رأت شيئا ولا سمعت بهذا. فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني. فقلنا صبرتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع فلم يكن عندك في ذلك غير؟ فقلت قد والله صدقتن وما كان عندي في ذلك من غير إلا أني قد أنكرت ما قالت ولا أتعرضن له فإن عاد لأكفينه. فغدوت إلى اليوم الثالث لأتعرض ليقول لي شيئا فأشاتمه فوالله إني لمقبل النحو. وكان رجلا حديد الوجه حديد النظر حديد اللسان إذ ولى نحو باب المسجد يشتد. فقلت في نفسي اللهم لعنه كل هذا فرقا أن أشاتمه وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمرو بعيره بالأبطح قد حول رحله وشق قميصه وجدع بعيره يقول يا معشر قريش اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه فالغوث فشغله ذلك عني وشغلني عنه فلم يكن إلا الجهاز حتى خرجنا فأصاب قريش ما أصابهم يوم بدر من قتل أشراف وأسر خيارهم. فقالت عاتكة بنت عبد المطلب فيما رأت وما قالت قريش في ذلك ألم تكن الرؤيا بحق وجاءكم بتصديقها فل من القوم هاربوا. فقلتم ولم أكذب كذبت وإنما يكذبنا بالصدق من هو كاذب. وذكر لها أبو عبد الله في كتاب المغازي قصيدة طويلة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال تن تن تن طويلة تن ايوه، وذكر لها ابو عبد الله في كتاب المغازي قصيده طويله. اخبرنا عبد الله حافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثني يزيد بن رمان عن عروه بن الزبير وحدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتاده وعبد الله بن ابي بكر وغيرهم من علمائنا، فبعضهم قد حدث بما لم يحدث به بعض، وقد اجتمع حديثهم فيما ذكرت لك من يوم بدر. قالوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان بن حرب في 40 راكبا من قريش تجارا قافلين من الشام، فيهم مخرمة بن نوفل وعمر بن العاص، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وقال لهم: هذا أبو سفيان قافلا بتجارة قريش، فاخرجوا لها لعل الله عز وجل أن ينفلكموها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فخف معه رجال وأبطأ آخرون، وذلك إنما كانت ندبة لمال يصيبونه لا يظنون أن يلقوا حربا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب ونيف، وأكثر أصحابه مشاة معهم 80 بعيرا وفرس، ويزعم بعض الناس أنه للمقداد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بينه وبين علي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي بعير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من نخل بني دينار من الحرة على العقيق، فذكر طرقه حتى إذا كان بعرق الظبية لقي رجلا من الأعراب فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبرا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل عنها حتى أصاب خبرا من بعض الركبان، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى قريش يستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم سريعا حتى قدم على قريش بمكة وقال: يا معشر قريش، اللطيمة قد عرض لها محمد في أصحابه، واللطيمة هي التجارة، الغوث الغاثة، وما أظن أن تدركوها. فقالت قريش: أيظن محمد وأصحابه أنها كائنة كعير ابن الحضرمي؟ فخرجوا على الصعب والذلول، ولم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب قد تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة. فخرجت قريش وهم 950 مقاتلا ومعهم 100 فرس يقودونها، وخرجوا معهم بالقيان يضربن بالدف ويتغنين بهجاء المسلمين. ثم ذكر أسماء المطعمين منهم وذكر رجوع طالب بن أبي طالب حتى إذا كانوا بالجحفة رأى جهيم بن نعم المطعمين مطعم بن عدي وذكر رجوع طالب بن ابي طالب حتى اذا كانوا بالجحفه رأى جهيم بن الصلت رؤيا فبلغت ابا جهل فقال: وهذا نبي اخر من بني عبد المطلب. وذلك انه راى ان راكبا اقبل على قريش معه بعير له حتى وقف على العسكر، فقال: قتل فلان وفلان وفلان، يعدد رجالا من اشراف قريش ممن قتل يوم بدر، ثم طعن في لذات بعيره ثم ارسله في العسكري، فلم يلقى خباء من اخبيه قريش الا اصابه دمه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه كذلك. فذكر مسيره حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان، فانطلق حتى ورد بدرا فأناخ بعيريهما إلى تل من البطحاء واستقيا من شن لهما من الماء، فسمع جاريتان تقول إحداهما لصاحبتها: إنما تأتي العير غدا. فلخص بينهما مجدي بن عمرو وقال: صدقت. وسمع ذلك بسبس وعدي فجلس على بعيريهما حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، وأقبل أبو سفيان حين ولي وقد حذر فتقدم أمام عيره، فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ فقال: لا والله. نعم، مش مجدي بن عرفات، سيدنا الله يحفظك رضي الله عن الصحابة، رضي الله عنه. فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ فقال: لا والله، إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل فاستقيا في شن لهما، ثم انطلق فجاء أبو سفيان مناخ بعيريهما فأخذ من أبعارهما وفته فيه، فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. ثم رجع سريعا فضرب وجه بعيره فوجه بعير وجه عير ولا بعيره البعير مش أبو سفيان كان على القافلة فانحرف بها لما وجد ضرب وجه بعيره ماشي ضرب وجه بعيره فانطلق بها مساحلا أبو سفيان فانطلق بها مساحلا حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش أن قد نجا عيركم وأموالكم ورجالكم فرجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا. وكانت بدر سوقا من أسواق العرب، فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزر ونسقي بها الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع من العرب وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها ابدا. قال الاخنس بن شريق: يا معشر بني زهره، ان الله قد نجى اموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا. فاطاعوه فرجعت زهرته فلم يشهدوها ولا بني عدي بن كعب. وارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مسيره حتى اذا كان ببعض وادي ذفار نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فقال أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم قام عمر فقال ما فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض لما أمرت به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له به. ثم قال: أشير علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس. وكانوا حين بايعوه بالعقبة قالوا: لا يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى أن عليها نصرته إلا بالمدينة، وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بغير بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد بن معاذ: والله لكأنك يا رسول الله تريدنا. قال: أجل. قال سعد بن معاذ: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسد بنا على بركة الله. فسر به بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. قال: ومرت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي، والقلوب ببدر في العدوة الدنيا من بطن التل إلى المدينة، وأرسل الله عز وجل السماء، وكان الوادي داهسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير، وأصاب قريشا منها ما لم يقدروا أن يرتحلوا معه. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى نزل بدر، فسبق قريشا إليه. فلما جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه، فقال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله، منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه ولا نقصر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، ولكن انهض حتى تجعل القلوب كلها من وراء ظهرك، ثم غور كل قليب بها إلا قليبا واحدا، ثم احفر عليه حوضا فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال: قد أشرت بالرأي. ففعل ذلك، فغورت القلوب، وبنى حوضا على القليب الذي نازل عليه، فملئ ماء قد، ثم قاذفوا فيه الآنية. وأقبلت قريش حين أصبحت يقدمها عتبة بن ربيعة على جمل له أحمر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحطون من الكثيب قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فأحنهم الغداء. ثم ذكر ابن إسحاق إشارة حكيم بن حزام بترك القتال وموافقته عتبة بن ربيعة وموافقة عتبة بن ربيعة إياه، ومخالفة أبي جهل بن هشام، وتعييره عتبة حتى دعا عتبة إلى البراز. باب ذكر عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه إلى بدر. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال: أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال: أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى وإسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن كثير. نعم. قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى واسماعيل بن اسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن سعيد عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب انه قال كنا نتحدث ان اصحاب بدر كانوا 312 بعده اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه الا مؤمن. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير. اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العبد بغداد قال اخبرنا ابو عمرو عثمان بن احمد بن السماك قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال حدثني ابو عبد الله يعني احمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء قال استصغرت انا وابن عمر يوم بدر وكنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث ان عده اهل بدر 312 كعده اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه النهر الا مؤمن. رواه البخاري في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه عن يحيى القطان اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحوض املاء قال حدثنا علي بن الحسين بن ابي عيسى قال حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجدي قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق الهمداني قال سمعت البراء بن عازب يقول كان المهاجرون يوم بدر نيفا و80 وكانت الانصار نيفا و40 و200. اخرجه البخاري في الصحيح من حديث وهب بن جرير عن شعبه اخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن درسيه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال اخبرنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا ابن لهيعه قال حدثني يزيد بن ابي حبيب قال حدثني اسلم ابو عمران انه سمع ابا ايوب الانصاري يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينه هل لكم ان نخرج فنلقى هذه العير لعل الله ان يغنمنا؟ قلنا نعم يغنمنا لعل الله أن يغنمنا يغنمنا لعل الله يغنمنا ولا فيها لا نعم يغنمنا يغنمنا. قلنا نعم فخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعاد ففعلنا فإذا نحن 313 رجلا فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدتنا فصر بذلك وحمد الله عز وجل وقال عدة أصحاب طالوت. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن عمران حوى أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرني أحمد بن محمد العنبري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حيي عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر ب315 من المقاتله كما خرج طالوت. زاد ابو عبد الله في روايته قال فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج فقال اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم جياع فاشبعهم. ففتح الله لهم يوم بدر فانقلبوا وما منهم رجل الا وقد رجع بجمل او جملين واكتسوا وشبعوا. اخبرنا ابو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الخراقي ببغداد قال حدثنا حمزه بن محمد بن العباس قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عمر يعني ابن ابي زيده قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أنه قال لم يكن يوم بدر فارس غير المقداد بن الأسود. وأخبرنا أبو القاسم الخراقي قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عامر الشعبي قال قال علي رضي الله عنه ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضر أن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح ولقد رأيتنا ليلة بدر وما منا أحد فارس إلا المقداد. قال الحسن وحدثنا أبو عياد عن شعبة قال أخبرنا أبو إسحاق عن حارثة عن علي بنحوه. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي بغداد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني أبو صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له ما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود يعني يوم بدر. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرني عبد الله بن إسحاق الخراساني والعدل بغداد قال أخبرنا الحسن بن مكرم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنا يوم بدر نتعاقب 3 على بعير فكان علي وأبو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كانت عاقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اركب حتى نمشي فيقول نعم عقبة الرسول الله. عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان له: اركب حتى نمشي، فيقول: اني لست باغنى عن الاجر منكما، ولا انتما باقوى على المشي مني. هكذا روي بهذا الاسناد والمشهور عند اهل المغازي مرثد بن ابي مرثد الغنوي بدل ابي لبابه، فان ابا لبابه رده النبي صلى الله عليه وسلم من الروحاء واستخلفه على المدينه. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو عمر حفص بن عمر النميري قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة السلماني قال: عدة أهل بدر عبيدة 300. نعم سيدنا. عبيدة عن عن عبيدة السلماني قال: عدة أهل بدر 313 أو مظبوط 14، منهم 70 و200 من الأنصار وبقيتهم سائر الناس. أخبرنا أبو الحسين بن مشران قال بس أخبرنا أبو عامر. نعم ها أسئلة. بس قلت ايه لا عديت خلاص. النميري ناس أحسن الله عليكم قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عامر بن السماك قال حدثنا جنيد بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني يحيى قال حدثنا أشعث عن الحسن قال: كان عدة أهل بدر 310 وبضعة ثلاثة 310 وبضعة وسبعين ومائتين من الأنصار وسائرهم من المهاجرين، فيهم 12 من الموالي. قال: وقال محمد يعني ابن سيرين: كان عدة أهل بدر 313 أو 14 74 ومائتين من الأنصار وسائرهم من المهاجرين. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عامر بن السمك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: سمعت الزرية يقول: لم يشهد بدرا إلا قرشي أو أنصاري أو حليف لواحد من الفريقين. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 313 رجلا منهم من المهاجرين، 77 ومن الأنصار، 236 رجلا. وقال في رواية عبد الله بن إدريس عنه: عدة المسلمين يوم بدر 313 رجلا، منهم من قريش والمهاجرين 74 رجلا وسائرهم من الأنصار. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق فذكره، وذكر يونس بن بكر عنه أسماءهم، وذكرها أيضا موسى بن عقبة وغيرهما. ومن عزمي أن أؤخر ذكر أسامي من شهد بدرا، من شهد مشهدا من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أفرده إن شاء الله. ثم أفرده إن شاء الله عز وجل في جزء لئلا يطول به الكتاب، والله الموفق للصواب والسداد. باب ذكر عدد المشركين الذين ساروا إلى بدر. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أخذنا رجلين يوم بدر، أحدهما عربي والآخر مولى، فأفلت العربي وأخذنا المولى مولى لعقبة بن أبي معيط. فقال كثير عددهم شديد بأسهم، فجعلنا نضربه حتى انتهينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تنحرون من الجزر؟ فقال: في كل يوم عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القم 1000 لكل جزور 100. قال: واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو عبد قال واخبرنا ابو العباس هو الاصم قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال حدثني يزيد بن رومان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام في نفر من اصحابه يتجسسون له الخبر، فاصابوا سقاة لقريش غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني الحجاج، فاتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر القصة. قال: فيها كم الناس؟ قالوا: كثير، ما ندري ما عددهم. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالوا: يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم بين 1900. ثم قال سيدنا: ده في أصول الفقه تحت أنهي باب؟ يعني الحكم الذي استخلصه النبي من هذا القول. ده مش أصول فقه، الأصول فقه هذا يعني حساب. النبي لما سأله سؤالا: كم ينحرون؟ فخلص إلى حكم، إلى حكم في مسألة. ده حساب حساب. مش قرائن؟ إحصاء. إحصاء. قالوا كثير ما ندري ما عددهم كم، قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم بين 1000 و900. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فيه من أشراف قريش؟ فقال عتبة وشيبة، وذكر صناديدهم. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة وقد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. باب ما جاء في العريش الذي بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس يوم بدر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا فتكون فيه وننيخ لك ركائبك ونلقى عدونا؟ فإن أظهرنا الله عز وجل عليهم وأنجزنا فذاك ما أحب إلينا، وإن تكون الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءك وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن لك بأشد تلحق بأس. بمن وراءنا. وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن لك بأشد حبا منهم، لو علموا أن نلقى حربا ما تخلفوا عنك، يوادونك وينصرونك. فاثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به، فبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش، فكان فيه وابو بكر رضي الله عنه ما معهما غيرهما. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين قبل التقاء الجمعين وبعده، ودعاء اصحابه عليهم واستغاثتهم ربهم واستجابه الله تعالى لهم وامدادهم بالملائكه، واخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن مصارع القوم قبل وقوعها وما ظهر في ذلك من اثار النبوه. قال الله عز وجل: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين. وما بعدها من الآيات في النعاس وإنزال المطر والتثبيت والتقليل في العين وغير ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو محمد جناح بن بدر ابن جناح المحاربي بالكوفة قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم جناح بن نذير يبقى سيدنا أبو محمد جناح بن نذير نذير بن جناح بن المحاربي بالكوفة قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم قال: حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد مشهدا لا أن أكون صاحبه، كان أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. قال: فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرق وجهه فلذلك وصر. روى البخاري في الصحيح عن ابي نعيم: اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الروثباري قال: اخبرنا ابو بكر محمد بن باكر بن عبد الرزاق التمار بالبصره قال: حدثنا ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب اصحابه فانطلق إلى بدر، فإذا هم برواية قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه: أين أبو سفيان؟ فيقول: والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. قال: فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني أخبركم. فإذا تركوه قال: والله ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك. فلما انصرف قال: والذي نفسي بيده، انكم لتضربوه اذا صدقكم وتدعونه اذا كذبكم، هذه قريش قد اقبلت لتمنع ابا سفيان. قال انس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الارض، وهذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الارض، وهذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الارض. فقال: والله والذي نفسي بيده ما جاوز احد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بارجلهم فسحبوا فالقوا في قليب بدر. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: اخبرني ابو عمرو بن ابي جعفر قال: اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان قال: فتكلم ابو بكر رضي الله عنه فاعرض عنه، ثم تكلم عمر رضي الله عنه فاعرض عنه، فقام سعد بن عباده فقال: ايانا تريد يا رسول الله صلى الله عليك والذي نفسي بيده، لو امرتنا ان نخيضها البحر لاخذ ان نخيضها البحر لاخذناها، ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ثم ذكر الحديث في الغلام الاسود الذي اخذوه وقوله في مصارع القوم بمعنى روايه موسى، خرج مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه. هكذا وقع في هذه الروايه سعد بن عباده، وقال غيره سعد بن معاذ. اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك انه قال: ترأين الهلال فما من احد يزعم انه رآه غيري، فقلت لعمر: يا امير المؤمن اما تراه؟ فجعلت اريه اياه، فلما اعيه ان يراه قال: سأراه وانا مستلق على فراشي. ثم انشأ يحدث عن يوم بدر فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبرنا عن مصارع القوم بالامس، هذا مصرع فلان ان شاء الله غدا، هذا مصرع فلان ان شاء الله غدا، وفوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا تلك الحدود، جعلوا يصرعون عليها ثم ألقوا في القليب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقلت: يا رسول الله، أتكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا علي. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان وغيره عن سليمان بن المغيرة. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري والأصفهاني. هذه خاصة بهؤلاء سيدنا، هذه خاصة أن الله رد عليهم أرواحهم ليسمعوا تقريع النبي، لهم تقريعا وتوبيخ هذه خاصة بهؤلاء طبعا. بعد أن ماتوا رد الله عليهم الروح. قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقري الاصفرائيني بها قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال اخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه عن ابي اسحاق عن حارثه عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس ابلق، ولقد رايتنا وما فينا الا نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمره يصلي ويبكي حتى اصبح. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا عبد الله بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد ابو علي الحنفي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال اخبرني اسماعيل بن عون عن عبيد الله بن ابي رافع عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابي عن جده عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لانظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فاذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عز وجل عليه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد المكيالي قال حدثنا عبد الله بن أحمد الأهوازي قال حدثنا سالم بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال: ما سمعت مناشدا ينشد حقا له أشد من مناشدة محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، جعل يقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد حد. ثم التفت وكأن شق وجهه القمر فقال: كأنما أنظر إلى مصارع القوم عشية. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البصمي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا الحسن بن سفيان وعمران بن موسى قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد قال حدثنا عبد الأعلى النصي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قبتي يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن حوشب بن عبد الله الثقفي حدثنا اسماعيل بن احمد الجرجاني قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو. نعم نعم الله عليك. أحسن الله إليك، مسي الله ينعم عليك مسيدي. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل وهو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال يا نبي الله كذلك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في آثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقع فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستقيم نعم أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستقيا فنظر إليه فإذا هو قد خوطم أنفه وشق وجهه كضربة السيف الصوت، فأخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتلوا من يومئذ 70 وأسروا 70. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن ابن عباس عن رجل من بني غفار قال حضرت أنا وابن عم لي بدرا ونحن على شركنا، فإنا لفي جبل ننتظر الوقعة على أن تكون الدبرة فننتهب، فأقبلت سحابة فلما دنت من الجبل سمعنا فيها حمحمة الخيل وسمعنا فيها فارسا يقول أقدم حيزوم، فأما صاحبي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه، وأما أنا فكدت أن أهلك ثم انتعشت بعد ذلك. أخبرنا عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن بعض بني ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى، فلما نزلت الملائكة وراءها إبليس وأوحى الله إليهم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وتثبيتهم أن الملائكة تأتي الرجل في صورة الرجل تعرفه فيقول أبشروا فإنهم ليسوا بشيء والله معكم، كروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبه وقال إني بريء منكم وهو في صورة سراقة، وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه، ثم قال واللاتي والعزى لا نرجو حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحبال فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال حدثنا محمد بن داود المسوري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن عزيز قال حدثني سلامة عن عطي أو قيد قال حدثني ابن شهاب قال أبو حازم عن سليم بن سعد قال أبو أسيد الساعدي بعدما ذهب بصره يا ابن أخي والله لو كنت أنا وأنت ببدر ثم أطلق الله لي بصري لأريتك الشعب الذي خرجت علينا منه الملائكة غير شك فلا تماري. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني ابن أبي حبيب عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس حواء حدثنا قال وحدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال وحدثني عائد بن يحيى عن أبي الحويرث عن عمارة بن أكيمة الليثي عن حكيم بن حزام قالوا لما حضر القتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم رافع يده يسأل الله النصر ما وعده ويقول اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين، وأبو بكر يقول والله لا أنصرنك الله أو لا يصيبن وجهك، فأنزل الله عز وجل 1000 من الملائكة مردفين عند أكتاف العدو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض، فلما نزل إلى الأرض تغيب عني ساعة ثم طلع على ثناياه النقع ثم طلع على ثناياه النقع يقول أتاك نصر الله إذ دعوته. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو احمد الحافظ قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن الضبي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا ابراهيم بن موسى الفراء قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل اخذ راس فرسه عليه اداة الحرب. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن ابراهيم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله السعدي قال اخبرنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني ابو الحويرث ان محمد بن جبير بن مطعم حدثه انه سمع علي رضي الله عنه خطب الناس فقال بينما انا امتح من قليب بدر اذ جاءت ريح شديده لم ارى مثلها قط ثم ذهبت ثم جاءت ريح شديده لم ارى مثلها قط امتح التي قط نعم امتحي امتح صلى الله عليه وسلم لم أرى مثلها قط إلا التي كانت قبلها وأظنه ذكرها. ثم جاءت ريح شديدة قال فكانت الريح الأولى جبريل فكانت الريح الأولى جبريل عليه السلام فنزل في ألف من الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الريح الثانية بعدين شو يا سيدنا، شو حضرتك، احنا في نص الشارع، احنا في نص الشارع، يعني هو لو دخل الشارع من أوله احنا في النص اهو، كنا سمعناه من الأول ما تكلمش. يجي عندك انت عشان ينبهك. فكانت الريح الاولى جبريل عليه السلام نزل في الف من الملائكه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الريح الثانيه ميكائيل نزل في الف من الملائكه عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابو بكر عن يمينه، وكانت الريح الثالثه اسرافيل نزل في الف من الملائكه عن مسيري عن ميسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا في الميسره. فلما هزم الله عز وجل اعداءه حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فجامزت بي فوقعت على عقبي فدعوت الله فامسكت، فلما استويت عليها طعنت بيدي هذه في القمح حتى اختضب هذا واشار الى ابطه. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن مسعر بن كدام عن ابي عون عن ابي صالح عن علي رضي الله عنه انه قال قيل لي ولابي بكر يوم بدر قيل لاحدنا معك جبريل وقيل للاخر معك ميكائيل واسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل ويكون في الصف. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ املاء قال لا إله إلا الله قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني محمد قال حدثني محمد بن يحيى بن زكريا الحميدي قال حدثنا علاء بن كثير قال حدثنا ابو بكر بن عبد الرحمن بن المصر بن مخرمه قال حدثني ابو امامه ابو امامه بن سهل قال قال لي ابي يا بني لقد رايتنا يوم بدر وان احدنا يشير بسيفه الى راس المشرك فيقع راسه عن جسده قبل ان يصل اليه. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثني والدي اسحاق بن يسار قال حدثني رجال من بني مازن عن ابي واقد الليثي قال اني لا اتبع يوم بدر رجلا من المشركين لاضربه فوقع راسه قبل ان يصل اليه سيفي فعرفت ان غيري قد قتله. واخبرنا ابو عبد الله وابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن عيسى بن عبد الله التميمي عن الربيع بن انس انه قال كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني الحسين بن علي بن محمد بن يحيى الدارمي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق قال حدثني من لا أتهم عن مقسم من مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيض قال أرسلوها في ظهورهم ويوم حنين عمائم حمر ولم يقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الأيام وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصمعي قال حدثنا أحمد بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن موسى بن عبد الله بن أبي أمية عن مصعب بن عبد الله عن مولى لسهيل بن عمرو قال سمعت سهيل بن عمرو يقول لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون وكان أبو أسيد الساعدي يحدث بعد أن ذهب بصره قال لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أمتري. قال فحدثني خارجة بن إبراهيم عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم، فقال جبريل: يا محمد، ما كل أهل السماء أعرف. قال: فحدثني إسحاق بن يحيى عن حمزة بن صهيب عن أبيه أنه قال: فما أدري كم يد مقطوعة أو ضربة جائفة لم يدم كلمها يوم بدر قد رأيتها. قال: فحدثني محمد بن يحيى عن ابي عقيل عن محمد بن سالم بن ابي خيثمه عن رفع بن خديج عن ابي برده بن نيار قال: جئت يوم بدر بثلاثه رؤوس فوضعتهن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، اما راسان فقتلتهما، واما الثالثه فاني رايت رجلا، نعم، واما الثالثه فاني رايت رجلا ابيض طويلا ضربه فاخذت راسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك فلان من الملائكه. وكان ابن عباس يقول: لم تقاتل الملائكه الا يوم بدر. قال: فحدثني ابراهيم بن ابي حبيبه عن داود بن الحصين عن عكرمه عن ابن عباس انه قال: كان الملك يتصور في صوره من يعرفون من الناس يثبتونهم، فيقول: اني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما ثبتنا ليسوا بشيء. فذلك قول الله عز وجل: اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا، الى اخر الايه. قال: فحدثنا موسى بن محمد بن ابراهيم عن ابيه أنه قال: كان السائب بن أبي حبيش يحدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله ما أصرني أحد من الناس، فيقال: فمن؟ فيقول: لما هزمت قريش هزمت معها، فيدركني رجل أبيض طويل على فرس أبيض بين السماء والأرض، فأوثقني رباطا، وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطا، وكان عبد الرحمن ينادي في العسكر: من أسر هذا؟ فليس يزعم أحد أنه أصرني حتى انتهي بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أبي حبيش، من أسرك؟ فقلت: لا أعرفه، وكرهت أن أخبره الذي رأيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرك ملك من ملكتي، اذهب يا ابن عوف بأسيرك. فذهب به عبد الرحمن بن عوف فقال. فقال السيب: ما زالت تلك الكلمة أحفظها، وتأخر إسلامي حتى كان من أمر ما كان. قال: وحدثني عائذ بن يحيى قال: حدثنا أبو الحويرث عن عمارة بن أكيمة الليثي عن حكيم بن حزام قال: لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادي خلص بجاد من السماء قد سد الأفق، وإذا الوادي يسيل نملا، فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماء أيد به محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الهزيمة وهي الملائكة، فما كانت إلا الهزيمة وهي الملائكة. وفيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا الحسن بن صبيح أخبره، والله صبيح، أخبره أن عبد الله بن محمد بن شيرويه شيروية قال: حدثنا إسحاق الحنظري قال: اخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني ابي قال: سمعت محمد بن اسحاق يقول: حدثني ابي عن جبير بن مطعم انه قال: رايت قبل هزيمه القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الاسود اقبل من السماء مثل النمل الاسود، فلم اشكك انها الملائكه، فلم يكن الا هزيمه القوم. تابعه ابن المبارك عن محمد بن اسحاق. انتهى الباب سيدنا. شغال. قال باب: كيف كان بدء القتال وتهيج الحرب يوم بدر. اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال: اخبرنا ابو سعيد بن العربي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا الشبابه قال: حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن حارثه عن علي رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينه اصبنا من ثمارها فاجتويناها وخاضنا بها وعك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر، فلما بلغنا ان المشركين قد اقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر، وبدر بئر، فسبقنا المشركين اليها، فوجدنا فيها رجلين، رجلا من قريش ومولا لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجعل المسلمون إذا قال لهم ذلك ضربوه حتى انتهوا إلى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: كم القوم؟ قال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بكم هي، فأبى، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: كم ينحرون من الجزور؟ فقال: 10 كل يوم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: القوم 1000 كل جزور لمئة وتابعها. ثم إنه أصابنا من الليل طيش من مطر، فانطلقنا تحت الشجرة والجحف نستظل بها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، لا تعبد في الأرض. فلما طلع الفجر نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فجاء الناس من تحت الشجر والجحف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض على القتال، ثم قال: إن جمع قريش عند هذه ضلاع الحمراء من الجبل، فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم يسير في القوم على جمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ينادي لي حمزة، وكان أقربهم من المشركين: من صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ من صاحب، يبقى حمزة كان أقرب، ولا سأله من صاحب الجمل؟ وكان أقرابهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر، وما يقول وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكو في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة، هو ينهى عن القتال ويقول لهم: يا قوم، إني أرى أقواما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي، وقولوا: جابنا عتبة، وقد تعلمون أني لست بأجبنكم. فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته، قد ملئت جوفك رعبا. فقال عتبة: إياي تعني يا مصفي رسته، ستعلم اليوم أينا أجبن. فبرز عتبة وأخوه وابنه الوليد حمية، فقال: من يبارز؟ فخرج من الأنصار شيبة، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا، من بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث. فقتل الله عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة بن الحارث، فقتلنا منهم 70 وأسرنا 70. فجاء رجل من الأنصار قصير برجل من بني هاشم أسيرا، فقال الرجل: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكت، فقد أيدك الله عز وجل بملك كريم. قال علي رضي الله عنه: فأصرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيل فأسلى فأصرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيل ونوفل بن الحارث. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثني والدي إسحاق بن يسار عن الشيخ من الأنصار قالوا: بعثت قريش يوم بدر عمير بن وهب، فقالوا: حرز لنا أصحاب محمد. فاستجال حول العسكر على فرس له، ثم رجع إليهم فقال: 350 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ولكن انظروني حتى أنظر في الوادي حتى أرى هل لهم مدد أو كمين. فضرب في الوادي حتى أمعن، ثم رجع فقال: ما رأيت شيئا، ولكن يا معشر قريش قد رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح تحمل الموت الناقع، قد رأيت أقواما ما وراءهم مرجع، وما عصمتهم إلا سيوفهم، ولا والله ما أرى أن يقتل رجل متى أو أن يقتل رجل متى يقتل مثله أو يقتل رجل متى يقتل مثله. فإذا قتلوا مثل أعدادهم فما خير في العيش بعده، فروا رأيكم يا معشر قريش. قال ابن إسحاق بالإسناد الذي ذكر لقصة بدر، وقد ذكرناه فيما تقدم. فلما سمع حكيم ولا والله ما أرى أن يقتل رجل متى يقتل مثله. متى يقتل من مثله، نعم، فإذا قاتلوا مثل قتلوا مثل أعدادهم أعدادهم فما في خير العيش في العيش بعدهم، فروا رأيكم يا معشر قريش. قال ابن إسحاق في الإسناد الذي ذكر لقصة بدر، وقد ذكرناه فيما تقدم. فلما سمع حكيم بن حزم ذلك مشى في الناس، فلقي عتبة بن ربيعة، قال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى أن لا تزال منها بخير إلى آخر الدهر؟ فقال: وما ذاك؟ قال: ترجع بالناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي. فقال عتبة: قد فعلت، فأتي ابن الحنظلية، يعني أبا جهل بن هشام. ثم قام عتبة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقى محمدا وأصحابه شيئا، وقد نجى الله عيركم وأموالكم، فلا حاجة لكم في أن تسيروا في غير صنيعة، وإنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم، فاجعلوا بي جبنها وارجعوا، والله لئن أصبتم محمدا وأصحابه لا يزال رجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من بني عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه لما لا تريدون. قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فقلت: يا أبا الحكم، إن عتبة بن ربيعة أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال. فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجو حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، هذا عتبة ما قال. وما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور أكلت جزور. أكل جزور وفيهم ابنه وقد تخوفكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فأنشد حفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر فانكشف، ثم صرخ: وعمراه وعمراه. فحمت الحرب وحاقب أمر الناس واستوسق على ما هم فيه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة بن ربيعة. فلما بلغ ذلك عتبة من قول أبي جهل انتفخ سحره، قال: سيعلم مصفر رسته أينا الجبان المفسد لقومه، أنا أم هو. ثم التمس عتبة بن ربيعة بيضة ليدخلها رأسه، فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم هامته، فاعتجر حين رأى ذلك ببرد له على رأسه. وأقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم حكيم بن حزام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فما شرب منهم رجل يومئذ إلا قتل إلا حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك فحسن إسلامه. فكان إذا اجتهد يمينه قال: والذي نجاني يوم بدر. قال: فلما رأى الأسود بن عبد الأسود الحوض قال: والله لأنطلقن فلا أهدمنه أو لا أقتلن قبل ذلك. وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فخرج إليه ليهدمه، وخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فضربه فأطن قدمه بنصف ساقي وهما دون الحوض، فوقع على ظهره فتشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حاب إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه، وأتبعه حمزة بيضربه حتى قتله في الحوض، فكان أول قتيل. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم 70؟ قال: أراهم 100. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلت: كم كنتم؟ قال: 1000. بارك الله فيك، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.